إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تنضم الآن موجة الإذاعة المصرية إلى التلفزيون لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الرحمن رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة طيبة في يوم من أيام الله مبارك طيب، في بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعيش لقاء الجمعة في مدحمة مدينة رأس البر بمحافظة المياط. نعيش لقاء المغفرة، لقاء التوبة، لقاء الطهارة، في خير يوم طلعت عليه الشمس في يوم الجمعة، في اليوم الذي خلق فيه آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فروا لي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها السادة، ونعيش لقاء الجمعة على القناة الأولى والثانية والقناة الفضائية وبعض القنوات الخاصة وإذاعات جمهورية مصر العربية. أيها السادة، ونحن نعيش لقاء الجمعة مشاركة منا لشعب دمياط في احتفالاته بعيده القومي. ولقد اختارت محافظة دمياط وشعب دمياط يوم 8 مايو لتحتفل بعيدها القومي، ويوافق ذلك اليوم الذي انتصر فيه شعب دمياط على الغازي الصليبي، على الحملة الصليبية في عام 1125 ميلادية. أيها السادة، ونستهل لقاء الجمعة بآيات بينات من كتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. آيات بينات من كتاب الله نستهل بها لقاء الجمعة في مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط. نستهل لقاء الجمعة بآيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع الأذان هنا في مسجد الرحمة في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ووقف الإخوة المصلون لأداء ركعتي السنة. إخوة الإيمان والإسلام، ويحضر الصلاة معنا أيضا إلى جانب المدعوين هنا السيدة المستشارة عزة عجوة محافظ كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحق سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، قسمتها نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إخوة الإيمان والإسلام، ومحافظة دمياط والتي نحتفل بعيد القوية اليوم هي محافظة منتجة، وهي مفتاح مصر على ساحل البحر المتوسط، فيحدها شمالا البحر المتوسط، ومن الجنوب والغرب محافظة الأهلية. إخوة الإيمان والإسلام، ومسجد الرحمة الذي نعيش فيه لقاء الجمعة مسجد يتسع لأكثر من 1000 مصل، ويقع في قلب مدينة رأس البر، وهي واحدة من مدن محافظة دمياط السياحية. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ويقول: الإيمان 74 شعبة، والحياء 1 شعبة من شعب الإيمان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر حياء من العذراء في خدرها. وموضوع خطبة الجمعة اليوم عن الحياء، وما أحوجنا للحياء في قيمنا وفي سلوكنا، وما أحوجنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في سكناته وفي حركاته وفي حيائه وفي قيمه. وأرى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة يصعد درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة، وموضوعها الحياء. الحياء خلق نبيل من أخلاق الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، صلاة الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان فحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فنحن في حاجة ملحة أن نبني منظومتين قويتين. المنظومة الأولى هي منظومة العمل والإنتاج والبذل والعطاء في عالم لا مكان فيه لمهمل أو ضعيف أو لأناس لا يعملون ولا ينتجون. والمنظومة الثانية منظومة القيم والأخلاق. ولا يمكن أن تقوم حضارة أو أن تقوم نهضة أو أنصار بلا قيم ولا أخلاق. وقد لخص نبينا صلى الله عليه وسلم الهدف والأزمة لرسالته، فقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومع أهمية الفرائض الأساسية في الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وزكاة وحج، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت على الصلاة زكاة الصيام ولا الحج، بل قال: بعثت لأتمم الأخلاق. لأن المسلم إذا أدى العبادات على الوجه الذي أراده الله سلكت به صالح الأخلاق. و من أهم أخلاق الإسلام خلق الحياء، والحياء خير كله. وقيل لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، فقال: الحياء هو الإيمان. وأبو بكر بن أبي الدنيا صدر كتابه مكارم الأخلاق بخلق الحياء، وقال: فعلت ذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: مكارم الأخلاق 10. صدق الحديث وصدق التأسي لاقتداء في طاعة الله وإعطاء السائل ومكافأة الصنيع وصلة الرحم وإكرام الضيف وتذمم للصاحب أي حفظ لعهده وزمامه وتذمم للجار ورأس الأمر كله الحياء. وكان الحسن البصري يقول: أربع من كن فيه كان من أكمل الخلق، ومن كانت فيه واحدة منهن كان من صالح الناس أو من صالح الخلق. دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يحفظه ويقوده. وسنضرب بعض الأمثلة ابتداء من كتاب الله عز وجل. نبدأ بقصة موسى عليه السلام، مع عندما سقى لابنتي شعيب عليه السلام. يقول الحق سبحانه: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان، أي تمنعان إبلهما أو غنمهما عن مزاحمة القوم، فالمرأة الحيية الأبية لا تزاحم الرجال مزاحمة غير حميدة، تنافس في العلم، تنافس في العمل، تنافس في التقوى. أما أن زاحم زحام الناس وجد من دونه امرأتين تذودان، قال: خطبكما؟ قال: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نزاحم الرجال، وإنما نتمعل حتى ينتهي القوم، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم بأمر السقي. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قتولة حذف المفعول 4 مرات. وجد عليه أمة من الناس يسقون، لم يقل ماذا يسقون ولا أي إن يسقون. ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي. يسقون به نوع المسقية، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فسقى لهما، لم يتحدث، لأن النص القرآني أراد أن يسلط الاهتمام على الفعل. عندما وجد امرأتين ضعيفتين حييتين لا تزاحمان الناس سقى لهما بغض النظر عن المسقي، لأن النص القرآن لو قال مثل: تسقيان إبلهما أو تزودان إبلهما أو فسقى لهما الإبل، لتوهم أو لربما ذهب الزين إلى المفعول وقال: سقى لهم لأن الإبل كانت عصية، ولو كان غنما لقد لطاكها. لا، هو فعل ذلك مروءة مع هاتين المرأتين. وما أحوجنا اليوم إلى هذه المروءة، يقول الشاعر: وقفت على المروءة وهي تبكي، وقفت على المروءة وهي تبكي، فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. هنا قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حياء في أول النص في عدم مزاحمة الناس، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وحياء في المشي وفي الحديث. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قال بعض أهل العلم وفي بعض الآثار أن عندما وضع الطعام لموسى عليه السلام لم يقدم على الطعام، فقال له شعيب عليه السلام: ألست جائعا؟ قال: بلى جائع، لما لا تأكل؟ قال: أخشى أن يكون هذا الطعام أجر لي على عمل الخير. ونحن قوم لا نأخذ على عمل الخير أجر، إنما نطلب الأجر من الله وحده. وهنا دخلت إحدى الابنتين قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة التي نحتاجها، المروءة التي نحتاجها، الهمة التي نحتاجها. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. تخير، من ترك شيئا في الحرام أبدله الله خيرا منه في الحلال. وفي الحديث القدسي يقول رب العزة: النظرة سهم من سهام إبليس، ماكها لجلالي أبدلته إيمانا يجد حلاوة قلبه. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتمت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله صالحين. طلب الحلال فعف عن الحرام، فألقاه الله بالحلال من واسع فضله. النموذج الثاني لشبابنا يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. ماذا كان من يوسف عليه السلام؟ قال: معاذ الله، ألتجئ إلى الله وأحتمي به وأعوذ به، ولا أخون من أحسن إلي، إن الذي تريدين أن تخونيه إنه ربي الذي أحسن إلي، إنه ربي أحسن مثواي. ثم ينقل القرآن ما حدث، واستبق الباب. يوسف عليه السلام يريد أن يهرب منها، وهي تلاحقه، وقدت قميصه من دبر من الخلف، وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما لاحظ نص القرآن وعظمة القرآن. يوسف إلى هذا الوقت كان عبدا في قصر حاكم مصر، والقرآن الكريم لم يقل فألقيا سيدهما، فألقيا سيدها هي، فألقيا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها. قال بعض أهل العلم: طفل أنطقه الله في المهد، إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فهي كانت تدفع عن نفسها فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف فهي كانت تتابعه فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وشاع الحديث في المدينة، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراه ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، وأعتدت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا، وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. ولاحظ النص القرآني استخدم نون التوكيد الثقيلة ليسجنن، لكن عندما تحدثت ولا يكونن لم تستطع أن تؤكد تأكيدا مطلقا، قالت ولا يكونن بنون التوكيد الخفيفة، لأنها تملك أن تسجنه، وقد سجنته بالفعل، لكنها لا يملك أن تجعله صغيرا أو تستذله أو تصغره، لأن العزة تزل بيد الله وحده، والمؤمن عزيز بعلاقته لله. تقول: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم، وقف راسخا كالجبل. أنت تقرأ قصة يوسف عليه السلام وتتعجب لاستعصامه وتحمد ذلك له. هل أنت إذا أتاك الحرام من أي جهة، ولكل إنسان نقطة ضعف، بعض الناس نقطة ضعفه في النساء، وبعضهم نقطة ضعفه في المال، وبعضهم نقطة ضعفه في السلطان، فإذا جاءك السلطان بطريق الحرام، أو جاءك المال بطريق الحرام، أو جاءتك امرأة ذات منصب وجمال، هل ستستعصم وتتأسى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ من هؤلاء: رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هنا قالت: ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. انظر إلى المروءة، لا إلى ما هؤلاء. إسلام دين ثبات على الحق. من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. لا تاوى التي تقتل، فإن قلنا للإنسان أن يترك ويطلب من المجتمع أن يحمي المرأة بعد ذلك، وأنت تقول للأب أو الزوج أو الابن يترك. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، من عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. وقال أحد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني من يريد أن يجتاح مالي، أي أن يأخذ مالي بالقتل المال في الكليات؟ قال: لا تعطه، لا تعطه مالك. قال: فإن قاتلني له النبي صلى الله عليه وسلم: اهرب واترك. إن جاءني من يريد أن يجتاح مالي، قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني، قال: قتل. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: لا شيء عليك، هو في النار. فإذا كان ذلك في الحفاظ على المال، والعاقل يبذل المال ليحافظ على العرض، فالحفاظ على العرض مقدم. فأنت إذا وجدت امرأة أجنبية، إذا وجدت امرأة أجنبية ليست بنت ولا أختا تتعرض لخطأ أو أذى، لا يجوز شرعا تتركها وأن تفر نجلا خسيسا هاربا. إنما وجب عليك أن تحمي العرض، سواء أكان عرضا لك أو لغيرك. وهذه هي المروءة التي نطلبها. مع ذلك شوفوا ماذا قال يوسف عليه السلام: قالت: وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ ربي مما يدعونني إليه. ويقول علي بن الجهمش العباس: قالوا حبست فقلت: ليس بضائر، ليست مشكلة. قالوا حبست فقلت: ليس بضائر حب، وأي لا يغمدي، وأي مهند لا يغمد. والحبس، استمع لهذا البيت، والحبس ما لم تغشه لدنية، والحبس ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد. ليست القضية في أن تحبس، ولكن في أي شيء حبست. في رشوة هي عار، في خم هي عار، في ضعاه هي عار، في سبيل الدفاع عن العرض أو المال أو الحق أو المبدأ، فهذا شرف. قالوا حبست فقلت: ليس بضائر حبسي، وأي مهند لا يغمد. أو ما رأيت ليس أو يألف غيله، أو ما رأيت ليس يألف غيله كبرا وأوباش السباع ترددوا. والحبس ما لم تخشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد. وكان السمو لابن عرياء الشاعر الجاهلي قبل الإسلام يقول: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل. وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها، إن لم تحمل نفسك على المكاره ومواجهة الصعاب والدفاع عن الدين والدفاع عن الوطن والدفاع عن العرض والدفاع عن المال، فأي رجولة وأي مروءة تبحث عنها بعد ذلك؟ إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل، وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها تأي حسن السناء سبيل، تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. الإسلام دين المروءة، خلق الحياء، الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث أخرجه الحاكم في مستدركه الحياء والإيمان قرناء متصاحبان، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كنت لا تستحي من الله ولا تستحي من الخلق فما الذي يحجبك؟ ومن لم يمنعه الحياء ومن لا يستحي فليفعل ما يشاء على سبيل التهديد والتوبيخ والوعيد. وقال بعض أهل العلم انظر في الفعل، إن كنت لا تستحي من فعله في العلن فافعله في السر، وإن كنت تستحي أن تواجه به الناس أو أن تلقى الله به فلا تفعله لا في السر ولا في العلن. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. إخوة الإسلام، من أشد ألوان الفواحش أن تجاهر بالفحشة، فلا تستحي لا من الله ولا من الناس. ولذا كان عقاب المجاهرين بالفواحش شديدا عند الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيشه في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. الخصلة الأولى الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها يجاهروا بها ولا يستحون منها إلا فشى فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، فيظهر فيهم من الأمراض ما لا دواء له، وكلما أصافوا في الفواحش كلما كانت الابتلاءات. ثم عليك أن تعلم أن الزنا أكبر من أكبر الفواحش، ولذا قال القرآن ولا تقربوا الزنا، ولفظ الزنا تشمئز منه النفوس صحيحة من غير اللفظ، ولذا القرآن لم يقل لا تزنوا ولا تفعلوا الزنا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، ابتعد حتى عن مقدماته وعن كل ما يمكن أن يوصل إليه، لأن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. وعليك أن تتيقن في مسألة الزنا أنها مما يعجل له العقوبة في الدنيا. لما جاء أحد الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب من الشباب وقال يا رسول الله لا أعلى ترك الزنا، فقال سلم أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لخالتك؟ الحج تزي يزن بأهلك، تنظر إلى الحرام ينظر إلى أعراضك في الحرام، تلثم بكلمات على نساء الناس يلثم بالكلام على بناتك وزوجك، ولا عاصم لك من أمر الله. ما تفعله في خلق الله يفعل نصا وحرفا في أهل بيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لا ترضاه لأمك ولا لأختك ولا لزوجتك ولا لابنتك، إن كنت لا ترضى لها للزنا ولا المعاكسة ولا التحرر الجنسي ولا النظر ولا أن تجرح، فالناس جميعا لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأزواجهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات في منتهى الحكمة: عفوا عفوا تعف نساؤكم في المحارم، وتجنبوا وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. يا هاتكا عرض الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. إن الزنا دين سواء كان زنا بالفرج زنا بالنظر أم بأي أنواع أم بلمة، إن الزنا دين وإن فعلته قاضي، إن الزنا دين وإن أقعدته كان الوفاء من أهل بيتك. فاعلمي من يزن يزن به ولو بجدار، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. إذا أردت الحفاظ على عرض نفسك أعراض الناس، نحن نحتاج إلى الشهامة، إلى المروءة، إلى القيم، إلى الأخلاق، إلى الحياء من الله، إلى الحياء من الخلق، إلى الحياء من النفس. لا أريد أن أطيل قليلة. الحياء أنواع، منه الحياء من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى لا يدخل حرام، وأن تتقى الموت والبلع، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ومن الحياء حياء أن تقع أو أن تقف موقف الذل والهوان، وهذا ربط بين القيم والعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يعرضها من البلاء لما لا تطيق. ومن أشد ألوان البلاء الحاجة والعوز وترك العمل ومد اليد للناس وأن تكون عالة على الآخرين. كان الإمام علي رضي الله عنه يقول: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس لي في الكسب عيب، فقلت العيب في ذل السؤال. فالأمم التي لا تنتج طعامها ولا تنتج دواءها ولا تنتج سلاحها لا كلمة لها ولا مكانة لها في عالم اليوم. وعلى مستوى الفرد، إلى من شئت تكن عبدة وأسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة ندة، ولا مجال إلى ذلك على سبيل الأفراد على الأمم إلا بالعمل والإنتاج. احتج إلى من شئت، إلى دولة أو إلى شخص، تكن أسيرة، وإن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. وهناك من أنواع الحياء حياء الشرف والعزة، ألا تفعل ما لا يليق بك وأن تفعل ما يليق بك. وهناك حياء الكرم، وهو أن تحسن إلى الضعفاء والمحتاجين. وهذا ما نختم به. جاءت امرأة إلى الليث بن سعد فطلبت زقا من العسل، كأسا أو كوبا صغيرا، فقال طلبت كوبا صغيرا فقال أعطوها زقا وعاء كبيرا. قالوا يا إمام طلبت كأسا، قال هي طابت على قضاء حاجتها ونحن نعطي على قضاء نعم الله علينا. وجاء أحد الناس إلى حاتم الطائي، وكان حاتم قد أصابته فاقة شدة، فاحتجب عن الناس حتى لأنه لا يستطيع أن يفي بطلباتهم، فاحتجب حياء. فجاء أحد الناس فقال لحاتم، فقالوا محتجب، فكتب إليه: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. كانت لديه بقية قليلة من المال فدفعها إليه في صرة وكتب عليها: إذا كان الكريم قليل مال تسطى بالحجاب عن الغريم. فهو يعتبر السائل حق، ولذا من مكارم الأخلاق إعطاء السائل وكفاءة الصنيع. وهذه هي أخلاق الإسلام، وهذه عظمة الإسلام. الحضارة لا تبنى إلا بأمرين متزامنين متتابعين، إذا قامت على مبدأ العمل وحده بلا أخلاق فلن تقوم ولن تستمر ولن تبنى حضارة بالأخلاق وحدها. لابد من عمل وإنتاج بالعلم بما يتبعه من عمل وأخلاق، والمال بما يتبعه من عمل وإنتاج. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. أؤكد نحن نحتاج أن نبني منظومتين قويتين، الجهد والعقل. ومصر غنية بمواردها، غنية بصفاتها الطبيعية، غنية بعقول أبنائها. نحتاج إلى تحول واقع في ثقافة العمل والإنتاج. والله إن اسم مصر كله ومانة ثقيلة أن نعيد مصر مكانها التاريخ التي قلب العالم. نتمنى أن يأتي اليوم، وسيأتي بإذن الله، اللي تستطيع مصر فدور الأب أن يكون معطيا، أن يكون معطيا، ومصر تمتلك ما يؤهلها لذلك. وإن كنا بلا شك لا ننكر فضل أشقائنا ونوجه لهم، لكن نقول علينا أن نعمل وعلينا أن نساعد أنفسنا قبل أن يساعدنا الآخرون أو مع مساعدتهم. هي مساعدة أؤكد لكل، مساعدة مرحلة. فمصر لديها من المقومات بفضل الله، مع شكرنا لكل من يقف إلى جانبنا، لكن علينا أن نعمل وعلينا أن ننتج وعلينا أن نعتمد على أنفسنا وأن نبني مع منظومة العمل منظومة الأخلاق جنبا إلى جنب. فعمل بلا قيم لا يبني دولة ولا يبني حضارة. أسأل الله أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم تقبل منا وأقبلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعل فينا ولا مريضا إلا شفينا، ولا بيننا مريضا شفيت، ولا هما إلا فرجته، ولا بيننا لا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها أيضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت وأسرت أمر يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، المؤمنين كتاب موقوت. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، صلوا صلاة مودع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في وقفتنا هذه من المقبولين. الله أكبر.

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا لقاء الجمعة في مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، احتفالا بعيدها القومي. وقد أما المصلين فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. إخوة الإيمان والإسلام، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إخوة الإيمان والإسلام، وقد نقل لحضراتكم صلاة الجمعة على شاشات التلفزيون المصري والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وموجات الإذاعة المصرية، الإدارة المركزية للبرامج الدينية محمد القاضي جمال السعيد هيثم العشماوي، المخرج هشام زين، ومن التخطيط الديني محمد حمادة، ومحدثكم عبد الرحمن رشاد. نحييكم تحية طيبة وكل التهنئة لشعب ومحافظة دمياط بعيدها القومي، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة وكذا كاميرات التلفزيون المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.